مع الحرة الأولى في المغرب على الثلاثة بس لعود سنت تصبع عام بيجا عاوز حيكم أنا مصطفى غلمان رفقتي الزميل عمر إذن في الإخراج تقني لحدود الساعة الخامسة. شأنها شأن باقي الجماعات المحلية الأخرى التي تقع في نفوذ ومنطقة مدينة مراكش وفي أحواذها، واحدة من الجماعات القروية اللي أثارت الانتباه في السنوات القليلة الماضية، وقبل ذلك في 2012 في إحدى أهم النقاط حساسية لتمرير مجموعة من المشاريع في إحدى الجلسات العادية لميزانية 2012 وقع ما وقع، وحضرت الكثير من الوجوه السياسية والثقافية والعمل المجتمع المدني من أجل الاحتجاج على الكثير مما صار أو يسير في خضم تسيير جماعة واحد سيدي إبراهيم. واحد سيدي إبراهيم 15 كيلومتر التي تبعد عن مدينة مراكش لها قيمة سياحية وجغرافية وفلاحية هامة، ولذلك فهي مجال لصراع مستمر بين فرقاء سياسيين كثر. أتأسف لأنه هذه تقريبا 5 أشهر وأنا أعمل جادا للتواصل مع المكتب المسير لجماعة واحد سيدي إبراهيم من أجل إحضار إحدى كوادره، ولكن للأسف الشديد لا أحد يجيب على الهاتف، ولدينا ما يدل بالإثبات عن ذلك طيلة 5 أشهر لا أحد يجيب عن الهواتف النقالة. قبل ذلك بكثير كانت مجموعة من الجمعيات ديال المجتمع المدني طلبت منا أن نستحضر هذه الواحة الهامشية أو المهمشة بفعل فاعلين وأن نطرحها في إحدى حلقات برنامج مسؤول، وكان بودنا أن يكون المجلس الجماعي حاضرا في هذه الحلقة ليستمع إلى يعني مشاكل وقضايا واحد سيدي إبراهيم من خلال بعض أصواتها في المجتمع المدني ومنظماته، ولكن للأسف الشديد لم نتمكن من يعني تواصل مع المكتب المسير لواحد سيدي إبراهيم. إذن ما غاديش نتسناهم طبيعة الحال، للجمعيات أيضا كلمتها في مسؤولون، وهي ستنوب على الكثير من الأصوات من أجل إبلاغ المسؤولين عما يجري ويدور في جماعة واحد سيدي إبراهيم. اخترنا لي يعني حضور هذه الحلقة بطلب منها طبعا كل من جمعية أمل القصبة التنموية في شخص رئيسها شوكولاتة هشام، أيضا جمعية إشراق للتنمية المحلية والاجتماعية في شخص رئيسها عبد الواحد كرحي، وفي فرعية واحد سيدي إبراهيم للجمعية المغربية للدفاع عن المواطن في شخص رئيسي الفرع عبد الفتاح مستقي. إذن سأذكركم بأنه بإمكانكم الاتصال على الرقمين 0524-43-22-02 أو 0524-43-22-03، وهذه الحلقة مفتوحة على ما يليها إن كان بودنا أن نعيد الكرة مرات عديدة من أجل أن يرد يا إما الرئيس ديال واحد سيدي إبراهيم يا إما أحد نواب ديالو، وهذه دعوة صريحة مرة أخرى غادي نضيفها على الدعوات التي طالما وجهناها من خلال اتصالاتنا المتتالية على مجموعة من الأرقام التي ترن دون توقف ولكن دون إجابة. من الآن إلى حدود الساعة الخامسة سنستمع إلى معلومات عن واحد سيدي إبراهيم وعما يجري ويدور بجهتها. سي شوكولات مرحبا بك في الكرحي، وأيضا سي مستقيم مرحبا بك، قربت في الكرحي، قرب الميكروفون، قربوا كاملين الميكروفون. نعم أنظر سي شوكولات هشام، في نظرك علاش هذا الصداع كله اللي وقع في واحد سيدي إبراهيم؟ الصراعات السياسية معروفة، واحد سيدي إبراهيم تسيرها أغلبية على رئاستها عضو في الباب، ومن يدفع في الاتجاه المعاكس ومن يعارض التجربة أعضاء من حزب العدالة والتنمية. وهذه إشارة على أنه كل هذه الجمعيات اللي حضرة معنا لا تنتمي لأي فصيل من الفصائل السياسية التي تسير أو تدبر أو تعارض من جهات أخرى الواحد سيدي إبراهيم. هذه الجمعيات كلها مستقلة، ولدينا ما يثبت ذلك بالواضح والملموس من خلال الملفات القانونية التي بين أيدينا. بنظركم سي شوكلاط، شنو هي الدوافع اللي خلت كل هذا الصداع يوصل القمة ديالو بعد ما يعني المجتمع المدني دخل في الخط، وايضا هو اعطى وجهة نظره فيما يجري ويدور في دواليب تسيير جماعة واحد سيدي إبراهيم. أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ كلام الاسم واحد سيدي إبراهيم، يعني واحد كان يكون اسم على مسمى، نعم، ولكن ليس القول كذلك، لأنه يعني واحة شبه غابة، يعني كيفاش شبه غابة في الحيوانات ديالها، يعني شبه يعني الغزال وكاين المستكين قوي يأكل الضعيف. يعني هذه السيطرة اللي كاين عندنا في الواحة. نعم، يعني كنت من النفوذ راه معنا، ما كنتش من النفوذ راه ياكلوك. نعم، هذا الأصل اللي عندنا دابا كاين. وعندنا الوعود الكاذبة، يعني مثلا بجي يدير من الوضع الحار مثلا في المنطقة، يعني تيوعدوا وعود كاذبة ما كاين والو. تيجيبوا مثلا الناس تعبر، دركوا حنا مثلا في الرحمون 4 سنين ولا 6 سنين تيجيبوا كل عام تيعبروا الوضع الحار ولا شيء، فهاد الشيء ما كاين والو. دروك نجيبوا لكم مثلا تصاور وكاع داكشي تثبت على بانه الكلام ديالنا صحيح، والناس راه خرجتوا وشاهدتوا تما، يعني ما كاين شي اثباتات. ولكن هذا المشكل ديال الوضع الحر ما عندش غير واحد سيدي ابراهيم، يعني المنطقه كلها، لا مراكش كلها وجميع الجماعات في مراكش كلها عندها هذا المشكل ديال الوضع الحر، بمعنى انها كلها غابات كاع اللي ما فيهاش الوضع الحر وفيها العرقله او لا بعض المشاريع ما تتكملش، نعتبروا على ان شي هذا الذئاب وعلى شي ما تتكملش. دابا بانه ما كاينش والو، غير كلهم واعده، حتى الانتخابات تنوضوا بين نديروا بين نديروا ما كاين والو. لا واخا مثلا هذه نقطه من مجموعه نقاط اللي هي كاينه، انتم اش اللي دفعكم تنوضوا كلكم بصوت رجل واحد على انه فعلا ما كاين حتى شي حاجه في واحد سيدي إبراهيم؟ ما كاين والو، الامر لا والو، شي حاجه ما كاينه، ما كاين والو، كاين حتى شي حاجه. مشاريع تتحط، يعني مازال ما مش حتى شي حاجه، مشاريع تقريبا تحطوا مشاريع، الله هاد دابا ما تحطات لنا الاعداديه حنا، ولكن الاعداديه يلا تحطات دابا تقريبا 3 شهور هادي. ومثلا مشاريع اخرى كانت يقول لك بيدعمونا بمشاريع اخرى في المنطقه، ما كاين والو، مازال ما جات حتى شي حاجه. واخا نمشيو لعند سي الكرحي رئيس جمعيه الاشراق. سي الكرحي، انتم وجهة نظركم في الوضعية الآن في واحد سيدي إبراهيم، يعني انتم تتعرفوا باللي ان الميزانية تتكون قليلة ديال الجماعة القروية، وتتعرفوا كاين البطء في تنفيذ مجموعة من المشاريع، ومع ذلك ما بحال ما صبرتوش بحال باقي الجماعات الأخرى، إلا من الأمور اللي هي معروفة بحال مثلا التغطية ديال الماء والكهرباء، هذه مهمة ما يمكنش نهائيا يصبر عليها، ثم أيضا المستوى الصحي والمستوى ديال التعليم. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر السي مصطفى على البرنامج الشيق. اللي غادي نقول لك انا بواحد الكلمه اللي كيهضرك، وهو الجماعه الضعيفه، هذه هي اغنى جماعه السي مصطفى. نعم، من ناحيه التشكيل منين بغا دخلت؟ عندها المداخل، ما كاينين وطيلات، كاينين اذا تكون كاسورات، كاين دخل الجماعه. اللي بغيت نقول انا هو يعني هذه الجماعه الناس ديالهم، انا من الناس اللي كنت المؤيدين ديالهم. والناس اللي كنت نتعاون معهم. نعم. ولكن الوقت فاش كانت الحملة اللي هي انتخابية في 2009 كنا تنتعاون مع الناس وكنا جبنا بلا بديل. ربما هذا هو حاجز ظاهر. لكن لقينا العكس. أنا تعاونت مع الناس وخدمت معهم باش نوصلوا. ولكن اللي وقع كي قلت لك وقع العكس. واحة بدون الواحة كي قال الأخ غدا. لا واحد حار، وهذا انا بديت في فكره البرنامج على الناس دابا الساكنه اللي قلنا فينا شي باش انت توعدنا، انا كجمعوي يعني كنت نوعدوا الناس هاد السيده غادي يدير هاد الجماعه هادي كاين شي ما كاين يخدموا لمصالحهم، الشخصيه بحال مثلا عطيني ما صالحهم يعني اللي عنده شي بقعه اللي هي ما ما ما ما ما, ما, ما صالحاش لبنيتي يدير لها بلانها شي مشروع بلا حقوق كيديروا ليه طريقه هاك انت عارف السمسة بلا ما نشرح ليك والاخوان اللي هنا سمعت هذا يعرفوا انه الطريقه كيف تتخدم هاد الناس ويحاولوا الحاجه اللي هي خطيره السي مصطفى وهو حاولوا باش يديروا التسييس للجمعيات الجمعيه اللي هي تسيست معهم مشات معاهم يعطيوها الدعم ويقول لها الله يبارك الدعم تخدم ولا لا تخدم؟ نعم والجمعيات اللي تيخدموا بدون يدان بحال الجمعيه عندنا حنايا خرجها الدعم جوج خسارات وتحيد ليها علاش؟ ما بيمشوش في الخطه حنا ديال الانتخابات حنا ناس حيت ربما متهمينكم بلي انه وليتوا في الصف ديال المعارضه لا ما حنا قال كيف تيقولوا ما وليتوا بيدق او لا كراكز تسيركم المعارضه وهي خارج المجلس بالرغم من انها خارج المجلس ما عندهاش اعضاء من داخل المجلس فهي تحرك السواكين وتثير الفتنه وتشعل النيران من اجل يعني في غير مصلحه العامه لا لا سي مصطفى لا هذا كلام عموما لا هذا كلام عموما حنا نتفق معاك هما كلام حنا تكلمنا ولكن تنساش حنا عندنا ملفات لا ملفات عندنا حنا صحيحه هي توصلتي بها نعم انا توصلت بمجموعه من الملفات لكن انا حقيقه كان بودي انه يكون حاضر معايا الرئيس واحد النواب ديالو باش نجبد هاد الملفات مادام ما حاضرش ما يمكنش نهائيا نجبدها وما نوجه ليه ما يمكنش نوجه ولو اتهام واحد مادام انه ما حاضرنيش باش يجاوبو وهذه دعوه مره اخرى انا بحال هاد الامور هي تعرقل الدور ديال الاعلام حنا بغينا الراي العام المحلي والوطني يعرف هاد الملفات اللي توصلنا بها مدى الصدقيه ديالها الاسئله المقلقه اللي مطروحه واللي هي بطبيعه الحال الساكنه كلها تتعرفها بغينا اجوبه عليها فرجاء الى كان بالامكان وكانوا في الاجتماع لنا الناس ديال واحد سيدي ابراهيم المسيرين ديال الجامعه القرويه ديال واحد سيدي ابراهيم ممكن نعاودوا الاتصال بهم مره اخرى لانه تنتصر ولكن لا مجيب حتى شي حد ما تيجاوب وعندنا ما يدل على ذلك واخا تفضل السي الكرحي اللي بنقول هو الناس ديال الجماعه على راسهم السيد الرئيس وهو انا عطيتو توقيعات ديال الناس وعطيتو الشكايات ديال الطلبات اللي تيطلبوا كالاناره كالواد الحار كالقدرون الوعد باش وعدهم وقت الحمله الانتخابيه كان كلمة بيسينات الملعب هاي ولكن هادشي حتى شي حاجه ما تحققت النمو الجديد تاع حنا غادي في 24 ناس والدليل القاطع وهو تم الوظيفات الوظيفه ديالاش الوظيفه ديال الجامعه ديال الناس اللي مطلوب بسلم الموظفون ايه موظفون القضيه اللي طرت زوبعه كبيره هذه تماما هذيك انا سيدي بدون اعلان حيجي انا شخصيا مشيت عندو قلت ليه سي فلان هاد القضيه هادي انا شي نازيها ماشي شفافه علاش الاعلان ما يكونش في باب الجامعه باش كلشي يجي ديال سميتو ديالو قال لي لا قال لك هذاك الاعلان في الاذاعه ولا درتو في الجورنال حنا تما عندنا حتى شي كيوسك ما عندنا حتى شي جورنال حتى شي جورنال تيجي تمايا فين غنعرفوا حنا هذا الاعلان ولا في الاذاعه ولا هذه متى هو الاعلان الله اعلم والناس اللي هما بلا ما يعني راه هما معروفين الناس اللي هما كيف غادي يديروا البحث ديالكم سي مصطفى كالناس الاعلانيين وصحفيين غادي يجبدوا كل شيء خبير غادي يجبد كل ما هذا غادي يجبد وهو غتعرفوا شكون الناس اللي خدامين وشكون الناس اللي تطفوا سلم سته شكون الناس اللي تطفوا واخا حتى ولو طلبنا منك على انك تقول واش هذه المساله هذه ارتبطت بالناس اللي بطبيعه الحال قراب الاغلبيه ام انه الامر تتعلق بالوساطات او بالمفاهيم اللي هي كانت معروفه عند المواطنين في جميع البرامج اللي تيتكلموا على انه اللي تيعرف شي حد راه ممكن يدخل واللي ما تيعرفوش غادي يبقى هكاك معلق ولكن بعد هذا الفصل ستجيبني سي الكرح انا لا شفتك حيره مالك تقلبينا تهزي من هذه تحطي هذه اش وقع ليك انت تتشوف سيدي راني تالفه وحيره الدراري مع هاد الحال سخون قهروني كل واحد كيتشرب كيف بغى هاللي باغي الطون ديال المطيشه هاللي باغي الطون ديال الزيت ما عرفتش ما ندير معاهم هدايا ما تقلقيش راسك جيتي في الوقت المناسب كيفاش انا لم ايزابيل بالزيت ايزابيل المطيشه وايزابيل بالسمن الحرور وردي بالك من الطون المغشوش الطن الحقيقي والحر هو اللي عند إيزابيل. سير لي لا خطي لي يا إيزابيل. أجي تشوف أجي تشوف إقامة كوثر. الشطر الأول تسلم والشطر الثاني قريب تسلم. إقامة كوثر كأنك عطلة طول العمر. أجي تشوف الممرات بالنخيل والشجر والنافورات بمياه الهمر والمسابح المختلفة وبالقصر والهواء العليل وطلع البحر شقق فخمة وفيلات كتسجيل خاطر على طريق بوزنيقة قريبة من المحمدية في المنصورية. قال لك أسيدي الكوثر لحبك من يتناسبك والتفاح من عند نافح ويلا بك اتصل بينا خد هذا الرقم 080-1082 نعود 080-1082 عندك تنسى الشطر الأول راه تسلم والشطر الثاني قريب يتسلم. إذا عودنا مجددا إليكم سيدتي سادتي أنتم في الاستماع دائما إلى برنامجكم مسؤولون. سي الكرحي عندك شيء إضافة في القضية ديال الناس اللي تطفو دون الإعلان عن إجراء المباراة بشكل رسمي ومعلن عليه في الجرائد المكتوبة وأيضا أن يسجل الإعلام في صدورات الجماعة القروية واحد سيدي براي وما تسجلش الإعلام نعم هو لكن وهو بين الناس هو مضطرف جو الناس شخص لا ما نقول اسمه هو عارف لا غادي يسمعني عارف شنو نقول له ولا ما عارفش ولكن الناس الاخرين ما عارفينش لا عارفين مثلا في ما كاينش شي حاجه لا ما الناس عارفه وعارفه كل شيء يلا نعم تصور انا وقع فاش دارت المباراه المباراه جوج فيها تبعت الناس تطفو تبعت الناس نعم هادشي تجي في ذلك وهو اتفق بالمرشحين بالأعضاء ديال هاد السيد قلت له قلت له كيفاش هاد القضية هادي قلت له ما كاين لا إعلان ولا ديك الغداء قلت له حنا ما فلوسناش تا هما ما فلوسهمش وكان واحد عضو جماعي دروك عضو جماعي حيت ما تيصوتش ليه لما شاي ما تيقول كان عاطي الطوموبيل قال لها ليه لأني كان واحد كاين شي كاين المهم كاين شي حاجة اللي هي ماشي هي اللي كتنصاب واخا نمشيو لعند المستقيم في مستقيم طبيعة الحال ما أثر الزوبعة هو أرقام اللي تقول عليها المعارضة لأنها منفوخ فيها بزاف تكلموا على المازوت تكلموا على العتاد التقني تكلموا على حجم المعاملات الأنشطة الإدارية تقوم بها الجماعات تكلموا على حتى شراء الأغراس اللي وقع فيها نفخ كذا تشوف الميزانية ديال 2012 وايضا تكلموا على التقصير والتعاون في الاستخلاص ديال الرسوم والواجبات الجماعيه هي ايضا استعملتها المعارضه في هذه المساله واخا عندكم شي اخبار من هذا النوع نتوما بغيتوا تدخلوا فيه في هذا البرنامج اولا مصطفى نشكرك على هذا البرنامج شكرا لك حنا ما جينا عندكم لهذا البرنامج الا وعرفنا ان الصوت ديال المجتمع المدني يوصل للساكنه نعم احنا كسكينة أولاد برحمون خاصة وهو حسيدي إبراهيم عنا احنا كلشي عرفنا كلشي عرف مستقيم الفتاح انا اولا السي مصطفى باش تعرف احنا هما المأساة اللي تنعيشوا احنا في واحد سيدي إبراهيم عاد نعبر لك انا من داخل القلب ديالي انا اولا كنت انا نائب الكاتب ديال الجمعيات برحمون الجمعيات برحمون اللي تقصت دابا بانها جمعيه غير نشيطه والرئيس ديالها تأدى ومشاو لي عند والديه ومشاو لي عند خوتو وهددوه والسيد راه كاين باقي راه باقي على قيد الحياه هددوه باش يستقل من الرئاسه لانه كان هو جاء انه حنا تعرف ان منطقه تما كاين الباديه ان داك السيد بن عفان بلادي الاخ رئيس الجمعيه ديال برحمون جاء كان هو عرفتي ان الانسان تيكون ساكن في مدينه تكون عنده ثقافات تكون عنده تجارب جاء عطى واحد الشعله لهذيك المنطقه واحد سيدي ابراهيم وكون هذه الجمعيه واعطوا براءه من الجمعيات اللي نشطت المنطقه حتى اذا تتفاجئوا من الناس المسؤولين ديال الجماعه تستدعيونا وتقولنا انكم خصكم تخدموا معنا وهل ولو هما اللي بيحددوا لنا المجال فين نخدموا عطاونا ها اللي فين خصكم تخدموا وهادشي ما تخدموش هادشي تيتعلق بالجامعه وهادشي صوره تنصطفى درنا حمله شملت النظافة تنجمعوا قوات وخرجت السكينة وتنحيدوا ذاك التراب اللي تيكون انه ما توصلناش طلبنا باش تجي تراكس وتجي من الجامعة قال لك هذا الشيء مشغلكم شهدوا بلي تدخلوا لنا قال لك انتم بغيت تدخلوا لنا في المسائل ديالنا حتى انه الرئيس استقل من الجمعية علاش لان جبنا واحد البروجي قوي مشينا عند انه على قبل اننا ما تنتوفروش على النقل صبر حمور ما كاينش النقل منعدي انه المرأة الا بغات تولد ولا بغات تمشي للسبيطار ولا اي حاجه ما كاينش معنا في الطوبيس ما عندناش وحنا فين ساكنين في برحمون حنا ما عادش شوف حنا ما عادش نهضروا على الميزانيه حنا داكشي كلشي عندنا ما عادش نهضروا على الميزانيه ونهضروا على داكشي اللي يتعلق بالمجلس الجامعي والناس بغات شي حاجه مصطفى اللي تشوفها في ارض الواقع ما عندنا مواصلات ما عندنا واضحه ما عندنا اعداديه تيقول لك انه تيقول لك جابوا لنا الاعداديه دروكا الاعداديه حنا في راسنا كاينه 1053 مؤسسه اللي خارجه للمغرب بتبنى فهمتي ما يصبوش راسهم شي حاجه اللي ما داروهاش يورينا هما اش عطاونا في الارضيه ديالنا بالنسبه للصفقات المشبوهه كاينين نعم كاين صفقات مشبوهه مع فياسه مصيره تنعرفوهم حنا ما عمرهم اشتغلوا في شي بروجي ولا شعلوا قاب ديال انهم مقاولين عندنا الاسماء ديالهم وكاينين وهم معروفين تيقبضوهم الرئيس تيدير لهم شركه في سميتهم وتيك بدون بروجي وانهم هما تنعرفو شنو اسم ساره تنعرفو لنا حنا ولاد السيكتور قضيه الجدره ديال اللي هضر فيها السي مصطفى اليوم ما كاينش شي متنزف واحد سيدي ابراهيم فين يقعدوا الناس وتنتفاجئوا بانه كاينه جرده ب 70 مليون 80 مليون هادشي ما كاينش على ارض الواقع السي مصطفى نعم والناس اللي من برا السي مصطفى حنا واحد الشهر هادي فقدنا واحد التلميذه الله يرحمها حسنا اللي دارت الضجه وقفت 1500 البشر اللي حبسات الطريق لان توفات شنو هو سبب الوفاه ديالها جايه من الاعداديه لان الاعداديه ما كايناش في المنطقه في الضفه الاخرى جايه حتى ضربات طوموبيلو وقتلها وسط الطريق وقفه احتجاجيه فيها 1500 البشر حتى دخل سيد الوالد مباشره عليها 3 ايام 4 ايام اللي قد لنا الطريق شنو هو الدور ديال المجلس الجامعي السي مصطفى اذا انا عادي نعاود نذكر باللي انه المشكل هو يعني ما جاء بعد اعلان الميزانيه واللي وقع فيها شبت فيها او في تنفيذها بنود الميزانيه كيف كتقول المعارضه مجموعه من الخروقات غادي نحاول ما امكن نخطا تتقول باللي انه الفصول ديال بعض الفصول ديال الماليه عرفت صرف مبالغ ماليه كبيره و المصاريف ديال العتاد التقني بلغت بحسب طبيعة الحال وثائق رسمية تنتوفر على نسخة منها بلغت 152,289 درهم وهي كيف تقول المعارضة مصاريف يعني مبالغ فيها يعني منفوخ فيها بالنظر للحجم ديال المعاملات والأنشطة ديال الإدارة اللي تقوم بها الجماعة يعني بكل تواضع كيف تقول كيف اعتبرت المعارضة بأن صرف 292,962 درهم على الزيت والوقود في واحد الإجحاف كبير على اعتبار أنه كاين فقط جوج ديال الشاحنات اللي تخدم في جمع الأزبال وأيضا أربعة ديال السيارات اللي ما تتجاوزش نسبة الاستهلاك ديالها 20 لتر على كل 100 كيلومتر بالإضافة للجرارات اللي متواجدة وموضوعة رهن إشارة المقاولات اللي متواجدة داخل التراب ديال الجماعة واحد سيدي إبراهيم ايضا تكلموا على صرف المجلس واحد المبلغ اللي تيوصل 55,000 درهم و35 على اصلاح سيارات واليات الجماعه حيث اعتبر واحد البيان صدرته المعارضه بلي ان صرف هذا المبلغ غير مبرر كاين واحد الميكانيكي تيقولوا بلي انه هو اللي تيصلح لهم هذه الاليات وواحد واوحد هو اللي تيقوم بطبيعه الحال بصرف هذه المبالغ الهائله لصالحه ضمن واحد اللائحة ديال الأعوان اللي هما موسميين هاد ميكانيكي في الجامعة وتتقاضى واحد الأجر على ذلك ناهيك على أنه كاين جوج ديال السيارات والشاحنات تقتانوا مؤخرا مما يعني أنه الحالة الميكانيكية ديالها جيدة إذا الصرف ديال هذاك الشيء كله مبالغ فيه وما كاينش علاش نهائيا الصرف بخصوص الأغراض تخصصت لها 199,800 درهم وضحات من طبيعة الحال المعارضة سابقا باللي انه الميزانية ديال الجماعة في الجزء الثاني ديالها هي اعتمادات منقولة وتضم بالفصول ديالها واحد الفصل اللي هو تيقولوا بلي انه تيخلق او لا تيهيئ المناطق الخضراء وباعتماد واحد القدر ديال تيوصل 130 الف درهم و 498. وتيتسألوا ايضا على الجدوى ديال صرف هذه الاعتمادات الماليه وعلى ما كان غرس هذا المنتوج اللي هو في الاصل ما كاين شيء على ارض الواقع. كاين ايضا تفويت ادوات واتات مستغنى عنها اللي هي بلغت القيمه ديالها تقريبا 3410 ديال الدراهم. تقول المعارضه باللي انها مشبوهه تمرت بطريقه مشبوهه وبدون سلك ما نص عليه القانون في هذا الفاز. كاين ايضا ما يتعلق بالعمال الموسميين اللي تقول باللي انه هناك تجاوزات خطيره تبتتها اللائحه المدرجه من طرف اللجنه الخاصه واللي تضم متقاعدين وبعض افراد العائله ديال الرئيس والمقربين ديالو واللي ما تقوموا باي وظيفه مقابل ما يتوصلون به من اجر. وتضيف البلاغات ديال المعارضه اللي عندنا نسخه منها باللي انه هناك موظفون اشباح وذكرتهم بالاسماء وعندنا لائحه بهذه الاسماء. على اي حال هناك مجموعه من الامور اللي يتصلنا بها عباره عن خروقات بالدليل والبرهان وبالارقام. وكان بودينا ان يكون المجلس الجماعي ليجيب على الاقل عن بعضها. وهذه دعوه مفتوحه مره اخرى من اجل يعني الرد على هذه الاسئله. وايضا باب مفتوح بالنسبه للمسؤولين باش يستمعوا للمواطنين والمواطنات في ما يجري ويدور في واحد سيدي ابراهيم. ناخذ المكالمات الهاتفيه في الجزء الاول من البرنامج ديال المسؤولون على الرقمين 0524-43-22-02 أو 0524-43-22-03. ناخذ أول مكالمة هاتفية في هذه الحلقة لبرنامج مسؤولون لهذه الجمعة اللي خصناها لواحد سيدي إبراهيم. نتمنى ونطبق الحل أنه في الحلقة القادمة إذا كان بالإمكان يكون معنا الرئيس أو لا أحد النواب ديالو. حنا درنا مجهود ولكن لا يجيب اي تليفون. بالتالي ما يمكنش الجمعيات ديال المجتمع المدني مستقله تبقى تنتظر الى اجل غير مسمى خصوصا وانها وضعت الملفات هذه تقريبا اكثر من 6 اشهر. ناخذ اول مكالمه. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك سيدي. صباح الخير. صباح الطيبه. بارك الله فيك. اخو متى عن مشكله واحد السيد اللي واحد الشكايه واحد السيد. اخويا دابا هذا الموضوع هذا خاص بواحد سيدي ابراهيم. اليوم كاين عندنا برنامج مسؤولون وتنديروا فيه موضوع ديال اليوم واحد سيدي ابراهيم. اللقاء مفتوح عندنا من الاثنين حتى الخميس. اي شكايه او اي قضيه من القضايا ديال المواطنين يمكننا نستمعوا لها من خلال برنامج اللقاء مفتوح من الاثنين الى الخميس. اما كل يوم جمعه عندنا مسؤول من المسؤولين او قضيه من القضايا لجماعة قروية أو مجلس بلدي أو أي مرفق من المرافق ديال المصالح الخارجية للحكومة. إذا نستقبل مكالمتكم الهاتفية. هذه الساعة تشير إلى 4:17. هذه فرصة أنه نتكلم على الموضوع ديال الواحد ديال سيدي إبراهيم للناس اللي كانوا دائما تطلبوا هاد الحلقة. ألو السلام عليكم. وي السلام عليكم سي مصطفى. مرحبا بك سيدي. كيداير اخويا لاباس عليك؟ طيب بارك الله فيك. معك رضوان زاهر من بالعقيد. مرحبا سي رضوان مبروكة. الله يحفظك يا سي. بارك الله فيك الله يخليك. اخويا انا اللي كنت عيطت لك هذيك المرة على قول هاد الحديث الى عقل. هي قلت لك دير راه الطريق راه 500 هذيك راه فيها واحد المشاكل وهذا. تمام. والمنطقة مع السنين هذه ومازال ما صيبتش لحد الان باقيين تيرقعوا فيها. تيجيو ديك البلاصة اللي محفرة تيجيو تيصيبوا فيها واحد شوية وتيخليه ويفوتوا ثاني 500 متر 600 متر ويمشوا ثاني ديك واحد البلاصة ويعاودوا يوقعوا فيها. وكيفاش الخدمة هذيك؟ محتارين. نعم. نعم. هادشي ماشي معقول راه فعلا ماشي معقول راه هذيك الساكنة تاع عبد الرحمن ولا ديال بالعقد ولا ديال الشعوف ولا ديال ولاد مسعود راه تيعاني وراه ناس ضعفاء وتيعاني. نعم. هادشي راه ماشي معقول سي مصطفى. نعم. نعم. خصوصا هذاك السيد اللي تيهضر عليك سي مستقيم راه هذاك الشيء اللي قال راه معقول. راه فعلا انا عشت في عبد الرحمن لمدة 4 سنين كنت خدام تما راه فعلا تيعاني. تصور المرة مسكينة كاين تخرج باش تشوف الطاكسي تستنى 3 سوايع حتى ما تيجيش وتتعاود تهضر على الدار. علاش ما جاش الطاكسي؟ لا اله. دونك الا ان الناس ما ركبوش من بلد كانوا مشاو عبد الرحمن باش يمشي حتى عمر حتى 21 يوم ما عمر ما يركبوا. قعد 3 ايام تما ولا 4 ايام ما تركبش. نتمنى الناس يشوفوا. شكرا لك اخويا رضوان. نخدموا كلمه اخرى. السلام عليكم. كنا نستقبل مكالماتكم الهاتفية. برنامج اليوم ديال مسؤولون خاص بواحد سيدي إبراهيم، ما فيهاش فقط غير بالرحمون، فيها مجموعة من القرى والمناطق اللي تدخل في النفوذ ديال واحد سيدي إبراهيم. واحد سيدي إبراهيم راه كبيرة بزاف جغرافيا، المساحة ديالها كبيرة. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ مصطفى. مرحبا بك. تعطيب وبارك الله فيك. لك تخيل أنا بغيت نتدخل بواحد المكالمة. اسم الكريم؟ خاطر عابد. خاطر عابد، نعم. بغيت نقول بأنما الفساد لا يحارب الفساد، نعم، والمفسدون لا يحاربون الفساد، نعم. راه واحد اللي قال لنا الحقيقة هو الحسين الزوجي، قال لك راه ما عندنا شيء، ما عندنا شيء. والسلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ما يمكنش نحاربوا الفساد، وما يمكنش يحارب الفاسد المفسدين، خصو يكون هو نقي باش يحارب المفسدين اللي تعتبرهم خايبين او لا خارج السياق ديال الاصلاح. لكن هذا كلام تيبقى معلق في سي خاطر عبيد، مادام انه ما فتحتيش بالمكنون. خصك تفتح بالمكنون وتقول لنا شكون هو الفاسد الذي يريد ان يحارب الفاسدين. ناخذ مكالمات هاتفيه الا سمحتوا. حنا دابا باقي عندنا تقريبا واحد 25 دقيقة أو 30 دقيقة تقريبا من البرنامج، ونتمنى على أنه نستمع الصوت ديال واحد سيدي إبراهيم في كل فئات ديالها المجتمعية. وهذا ميكروفون مفتوح لكل التيارات وكل الاتجاهات الفكرية والسياسية والاقتصادية والمجتمعية باش نحيطوا بمشاكل ديال واحد سيدي إبراهيم. السلام عليكم. مرحبا بك سيدي. طيب اخويا يشرفنا هذا البرنامج. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. اذا سمحتي اولا قرب من التليفون، ما تنسمع صوتك مزيان. اي تلقاوك مزيان. طيب اييه تفضل. شكرا لك. اسم كريم؟ محمد. سي محمد تفضل. انا كنشكركم على جبتوا هذا الموضوع ديال واحد ابراهيم. شكرا لك. فعلا هي وحاء مهم نشا وغرق في عده مشاكل، منها اول الاسبان في كل مكان. اييه. ثانيا طريق اللي خص اولا المراقبين يجوا يراقبوها، لان هذه 4 سنين وهي حفره وقعت فيها عده مآت كثيره. وبغيت نطرح واحد الموضوع اخر ثاني. راه جاو عندنا حنا عيش ثقافي ديال الماء، ما عندناش الماء في الدوار ديالنا. نعم. كاين تما دوار جميله. اييه. جماعه كاين تما. اييه. قرية وحده. قرية وحده. وحده. ايوا. هي 100 ديال السكان اللي كاينين 100 دار. أه. وكان كتخلينا هاد السقايا مع 5 العشية. أه. كنشدو عليها النوبة. إذا تلقى 5 العشية، إذا في رمضان كي تنديرو وفشتو وقت الجمعة طلع. أه. وما تيجي تيسقيو عاودو تعجلو واحد شوي شحال فادنا راسنا. جربنا تيو ودرنا السقايا حدانا وجاو واحد دوار أخر تاهو دارو السقايا وكل مجموعة سكنية تلقى السقايا حداها. تصور هذاك الشيء راسنا، حنا شرينا تيو وجبنا حفرنا طلارت وهنا تعاوننا حنايا سكان دعاء تاع المساكين تما ولا داكشي. وخرا هذيك السقايا القديمة اللي كانوا بناو تلغات وجاو خرا عاد داروا لها الجليج. نعم. هي ما فيهاش الروبيني وجاو حتى الجليج اللي دار الجليج. صبوا الجليج على الروبيني؟ ايه. لا. السقايا تبنات. ايه. ودارو لها الروبيني. أه. حنا لغيناها، شيلنا الروبيني من تما، دابا دازت شي شهور لعام وما يجيوش يجلجوها. دابا علاش يجيو يجلجوها؟ دابا يجيو لاو السقايات اللي باش حنا يجيو يجلجوها. شكون اللي حيد الروبيني منا؟ دابا حنايا حيت هذيك لغيناها قربنا لينا السقايا حيت بعيدة علينا. أه. لغيناها. هاكا. لغيناها. نعم. السقايا تجيب الديور ديالنا. نعم. جاو هما هذيك السقايا شافوا بأننا فيها لا روبيني ولا لا وجلجوها. السؤال علاش يعني هذا؟ يعني انه كاين شي خروقه تما، انا دارت الميزانيه تاعي الجليج، ربما انهم يكشفوا الواقع ديالهم لا تكون راه كاين هنا في التبعيد بان الجليج الفينيا كذا كذا ويجوا ما يبقاوش من الجو، عاد مؤخرا جاو يجلجوها، كنشكيو على الضوء تما عندنا الدنيا مظلمه، الا بغيتي تخرج مشكله، الكلاب الزبل كيدوز عليها 3 ايام ولا 4 ايام والناس كبير ويسدي تما في الخلا هي كاع عمره وشني ولا وكل شيء وتنشكي وتنشكي وبولا وحده ما قدش يجي يركب بولا في داك الصورة ديال العام باش تنشكي عليها وهاد الناس هادي واش ناقصين واش ما فهمتش انا هذاك السيد الرئيس ومؤخرا جاو داروا شي اجتماع تما ديال الحي ديالهم وجاو تيشكوا علينا حيت يقولوا حنا درنا لكم وفعلنا لكم ودرنا هاد الميزانية ودرنا هاد المشروع ودرنا هاد المشروع ودرنا هاد المشروع وغادي نعاونكم شكرا لك بارك الله فيك سيدي. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مصطفى بخير. مرحبا بك سيدي ساعطيه. قم بخير سيدي على هذا البرنامج. الله يبارك فيك شكرا لك خويا. بغيت ندخل على قبل انا مساكن في الشعوف. الاسم الكريم الحسين. الحسين قلت باقي عندنا مشاكل تما كثيره في هذاك الدوار من الواد الحار. نعم. والما ديما مقم ديما مهرس تما القواد وهينا ما نشكيو لا راه ديما وقت ما عيطنا لا تلقاو مشكل الجامعه ما متوقاش لذاك الشيء القواد ديما ديما طايحين لينا تما القواد يعني لا الا ترسي قادو تلقى تيمانا كل 10 ايام هو المعيدين والمشكل في واد الحار والازبال حساسه في الصفا. نعم. المشكل نتاع الازبال باقي مطروح بزاف. الكاميو تيجيك على يومين ثلاث ايام عاد تيجي الكاميو. نعم. هذا هو المشاكل اللي كاينه تما. كنتمنى هذوك الناس يخدموا بالمعقول لانه الوعود ها هي كاينه ولكن الخدمه ما كايناش. نعم. التاريخ كيفما قالوا الاخوان التاريخ راه شحال من كسيده وقعت فيها والطوموبيلات جاو الناس تكرفصوا وكل نهار تيرقعوا شويه تيرقعوا شويه. الواد جالسين فيه عام ونص ولا شوف شحال دابا وما خدامين فيه ولا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله. الله يهديهم عنا هذوك الناس. شكرا لك سي حسين. ناخذ كلام اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك سيدي. بارك الله فيك الله يكثر خيرك. سي حسين من واحد الابراهيم. سي حسين. انا بغيت نقول لك واحد القضيه مصطفى. والقضيه الدريه انا وتضر كاع الناس هي الغبراء والغبراء والغبراء والغبراء. واحد الابراهيم السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. الغبراء الغبراء الغبراء ثلاثه المرات. لأنهم طبيعة الحال الطرقان غير معبدة وأيضا إذا كانت يعني كونكاسور أيضا كاينة في بعض المناطق فكانت عندنا شكايات كثيرة بزاف من سكينة ديال بعض الأماكن وأيضا بعض الفلاحة اللي تيعانيو من الكونكاسور. هذا موضوع شامل وكامل ممكن أنه نعطيه أبعاد أخرى بيئية وغير بيئية. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا سيدي. كيف مصطفى بخير؟ طيب بارك الله فيك. كيف تشكر على البرنامج؟ الله يكثر خيرك اخويا. شكرا للضيوف ديالك. شكرا. انا الاسم الكريم. الاسم الكريم. الشيخ لطيف. من اين اش من بلاصه؟ من خالف دوار مخالف. دوار مخالف هي دوار مخالف هي. دوار مخالف حنا الطرقان اللي مهم عندنا هو الطرقان. الطرقان نحن حتى الطرقان. نعم. وتشي طريق ما زوينه كلشي فيه الواد لا صباطي الشتا وكنتي على برا. باخذ في المدينه خدام خاصك ترجع الحال. نعم. ما تدوش ما كاينش ما تدوش ما عندناش شي طريق اخرى ما تدوش من داك الدوار. والماء الماء ما بيدخلوناش للديور. لا باقي بعض الدوائر ما دخلتش ليها الماء. عندنا حنا دوار مخاليف ما دخلش الماء كاع نهائيا دخل ليه الماء السخاقي. نعم. هو اللي كاين هما باش يدخلونا للديور ما دخلناش الماء للديور. نعم. والمدرسه. المدرسه ما كاينش. المدرسه ما كاينش قراو في بلاد بن رحمون. من المخالف. من المخالف. من المخالف تيمشيو على رجليهم حتى لبن رحمون. الله. راه هادشي بزاف لنا سي مصطفى والله الا بزاف. نعم. الصراحة لله راه شفت يقول لك هاد الناس هادو اللي قالت لك مستقيم والضيف الاخرين معاه راه شي اللي كاين. واغنى جماعة ماشي واغنى جماعة. لا حقيقة انا ما عنديش ارقام تثبت هاد المسألة هادي ديال اغنى جماعة. معروفة اي واحد. لا هي معروفة واحد سيدي ابراهيم ولكن واش اغنى جماعة الله اعلم. انا على حد علمي انه فيها الاغنياء بزاف. فيها الفيرمات بزاف. فيها القصور بزاف. فيها الاوتيلات بزاف. ولكن فيها الفقراء بزاف. وفيها الطرقان ما كاينش بزاف. وما كاينش الماء بزاف. ايوا هذا مشكل. احنا ما يمكن ليناش نقولوا واش اغنى ولا افقر. هذا مشكل. نعم نعم. الا كانت هي شتات باتيجو حنا الوداد اللي كان خارج الدوار يرجع يبات شي خندق اخر ما يبانش في الدوار. نعم. يرجع حالاته. نعم. وسمحوا لي وتنصحوا لكم على مبروكه. شكرا لك اسيدي. شكرا لك انت سي عبد اللطيف. شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم. سلام سي مصطفى. مرحبا بك سيدي السي القايدي. يا نعم سيدي. دابا السي القايدي كون كان شي مسؤول واخا حتى طرحتي عليه. لا بالتأكيد تفيدنا بشي معلومات مرحبا. معلومة. تفضل. المسألة ديال السي ديال رئيس الجمهورية حول التوظيف. المرسوم ديال وزير الوظيفة العمومية واضح. نعم. التوظيف يتم ثلاثة إعلان. كاين إعلان في البوابة ديال التوظيف. كتمشي واحد القرار وكيدوز تحت السيد العامل وكيمشي للوظيفة العمومية باش كاي عنده 15 يوم. وفي جريدة على الأقل. يصدر في جريدة على الأقل وينشر في السبورة في الإعلانات بالجماعة. هذا من جهة. هناك لجنتين، لجنة الحراسة ولجنة التصحيح. هادو كيدار لهم القرار من عند طرف الرئيس وكتعلن على النتيجه في السبوره في الجامعه وكتخرج في البوابه ديال التوظيف اللي كتشرف عليها وزاره الوظيفه. اذا والقبيض المحلي اللي تابع لي جماعه ديال واحد سيدي ابراهيم ما يمكنش يؤدي اي شرطين الى ما كانوش هاد الوثائق دايزينهم الشريط من طرف العامل اللي تابع ليه الجامعه. وشكرا. شكرا لك السي القايدي، شكرا على هذه المعلومه الطيبه. ناخذ مكالمه هاتفيه اخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا السي مصطفى على هذا الساعه طيبه الموضوع. بارك الله فيك. اذا انا فايز معاه بمنطقه. نعم. وكنت اسفو الاسم الكريم ما يكثرك. ابو احسان. ابو احسان كسر الله اليك. الناس اللي كيهضروا باسم المجتمع المدني. اييه. ولكن ملي كتجي للريبيرتوار ديالهم ما كتلقى ولا ناشط واحد دار هذه الجمعيات. هذه الجمعيات كنت اسفو انهم ما عرفتش كيفاش نعبر لك لانه كيهضروا بحال الاسم حزب. هو كاين واحد الحزب تما بلا من ولا يمكن نقول لك الاسم ولا يمكن. لا قول. الكتابه المحليه لحزب العداله والتنميه مع الاساس الشديد هي السبب كل هذا الشيء. هي السبب هي ضد التنميه بالمنطقه. انا سولتهم قلت لهم واش انتم متهمين بلي انه راه محركين من طرف جهات سياسيه. هي قال لك لا نفاو. وبالضبط من طرف رئيس المجلس السابق. لان هذوك الناس مصالح ديالهم تكون واحد النهضه التنمويه الشامله للمنطقه. هي دابا انت تتهمهم باللي انه يعرقلون. يعرقلون الشكايات الكيديه ديالهم وبزاف شي حاجه اللي ما كايناش هما الشكايات الكيديه وبزاف مسائل. نعم. وضمن بحال سي عبد الواحد القرحي اللي معك. هو مستقل من جمعيه الاشراق. ما عندوش صفه قانونيه ان يكون لجنه الاشراق. مع الاسف تقطعت المكالمه وما كملتش. كان ودنا انه السي بو احسان يكمل لنا هذه المداخله لانه تتهمنا هذا الصوت المعارض للتجربه ديال هذه الجمعيات اللي حضر معنا داخل البلاطو لانه تيتهمهم بلي انهم مسخرون من طرف جهات معينه ولا علاقه لهم لا باصلاح ولا ب ولا بالسير الى الامام بالنسبه للسير العادي للمؤسسات ديال الشان المحلي ديال واحد سيدي ابراهيم. غادي نرجعوا لهذه النقطه وتنتمناهم سي ابو احسان يعاود الاتصال بنا الله يجازيه بخير باش يكمل الفكره. ناخذ مكالمة اخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك سيدي. اخو الله يجازيك بخير. انا سي محمد من واحد سيدي ابراهيم. سي محمد مرحبا. اييه. منين مش من منين بالضبط؟ من برحمون. من برحمون. على العامل دي قبيله قلت لي بانه الناس منو ديال الصداع ومنو ديال الفناء ومنو ديال كذا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال منكم منكر فليغير. نعم. دابا هاد الناس لقاو المنكر في هاد الواحه. كل ما لقاو المنكر راه ما غادي يهضروا ما غادي يتكلموا. ولكن لقاو الرئيس الجامعه تيشتف بيديه وبرجليه وتلقى واحد الشرذمه ديال الاتباع ديالو في الجامعه. في الجامعه تبدا تمشي انت تقضي غرض ديالك كتلقى السلطه في الجامعه. في المجلس كاين السمساره. بحال اش هاد السمساره سي محمد؟ بحال اش هاد السمساره؟ السمساره السمساره ديالو تيتجسسو تيسمعو الكلام تيبدا تيمشي تيعاودو عليه. يعني راه حنا كنا نجيو بما كمسؤولين الكبار في البلاد باش يجيو يراقبوا هاد الجماعه. الا هما كانوا كيلقيو هاد السيد بانه تيدير داكشي اللي بغا في الجماعه يعني اللهم ان هذا منكر. راه خصنا المسؤولين يجيو ويدخلوا لهاد الجماعه واش باش واقع فيها. راه كاين المنكر تما. راه كاين الظلم. راه كاين شي حاجه اللي ما تتشافش. راه مول الحفره اضعف الايمان. الحفره كانت واحد الدراري تخوي الحفره. الحفره اللي كنا تمنعات علاش؟ تقصوا الناس يعني اتجهت بعد الحق باقي بجادر كنتي معانا راه معانا ما معانا تراضنا يعني اي بصحه ديال ما تخديهاش راه حنا دابا تنطربوا الناس المسؤولين في البلاد راه الناس المسؤولين في البلاد راه ما فين شخص ما يجيو يطلعوا لنا ويشوفوا لنا الناس العامين نعم احنا بالنسبه لعبد الرحمن راه ما عندنا لا نقل ما عندنا راه سبيطار راه حنا عايشين بحال بتقول ماشي بالغابه ماشي حاجه فوق الغابه كاع وحنا اللهم انا دمك حتى نجدوا الناس المسؤولين تنجدوا سيدنا الله ينصروا يجي يشوف هذه البلاد اش واقع فيها يجي برجليه احنا راه ما بقينا تمعن ما شاء الله ما كاين ما يتقال خص الناس احنا دورينا ما نكتبوا هاد الناس اللي معاك اللي تما راه تيكتبوا الناس الاخرين تيكتبوا الصحافه تكتب ولكن حتى شي حاجه واش هاد الناس كيجيو واحد الحاج فيهم تنعرفوا ما تيخليش الناس يدخلوا يراقبوا يجيو تراقبوا بعينكم الهضره ما قبلت والو احنا بدنا التشغيل خصنا يدخلوا ويقلبوا ويدوروا ويشوفوا هاد البلاصه اش فيها ويشوفوا هاد البلاصه اش فيها ويشوفوا هاد البلاصه اش فيها إلا كانوا تيقولوا الناس صحاب العدل والتنمية نوضوا في الصباح حيدوا الناس صحاب العدل والتنمية أما الناس مسؤولين كاع من غير صحاب العدل والتنمية الناس مسؤولين نعم حنا السيد الوالي راه ديك النهار البنت اللي مات تما راه تنشكروه وتنشكروه وتنشكروه عجينا في مرة لأنه استجب لعند الناس ومشاو لعندو واستقبلوهم بالحفاوة وبالاحترام وبكل شيء نعم وداك الشيء اللي قال راه تتفقوا ولكن حنا قلنا شي واحد يكون بحال السيد الوالي نعم تيجي عند تما وينزلو يشوف بعينيه نعم اللهم إنا هذا ملكنا الله وراء إنما الحاجة لحن إبراهيم كي يفض الفوت وفض البطرة في الفيد نعم شكرا لك شكرا سي محمد لأنه الرسالة واضحة يعني ناخذ مكالمة أخرى السلام عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بك سيدي معك هشام من واحد سيدي إبراهيم مرحبا أش من منطقة بالضبط من دوار ولاد بلاجيد ولاد بلاجيد تفضل اخويا تنسنا تدخلات ديال الاخوات الصباح تنسنا البرنامج مزيان اللي بان ليا انكم تهضروا على واحد سيدي ابراهيم واحد سيدي ابراهيم هي تتعرف واحد مشاكل كثيره منها ميتانيا غليده نعم تسمع كاين واحد سيدي ابراهيم تعرف مداخل كثيره وكثيره بزاف والاخوه اللي في البلاطو تنصنتوا لهم هما فاعلين جمهويين اما الاخ اللي اتصل بعد اللحظات يقول لك ابو احسان انا اعرفه جيدا هو ابن عم الرئيس وان كان الرئيس انه ليست له خروقات وليس عنده مشاكل لماذا لم يواجه هذه الملفات بحيث ان انا شخصيا عندي خمسه خطوط لخمس ساعات وعندي ثمانية خطوط ثلاثة سوايع ونص وعندي 23 خط ساعتين لما نجيو لهاد الخطوط اللي تتخلص فيها ميزانية ديال 17 مليون فما فوق وعندنا ثاني البنزين تتخسر فيه 30 مليون على أربعة سيارات جوج واخدهم مستشارين ثلاثة والرئيس مستشارين جماعيين وحدة خدها موظف اللي ما عنده حتى البكالوريا وشاد توظيف ثالثا ان تيقول لك شراو قطع الغيار سيارات باقيين جداد وشريتو لهم قطع الغيار الاصلاح الميكانيكي داخل في واحد يعني واحد لاليس اللي تيتخلصوا عليها الموظفين تيتخلص مع الموظفين الجماعيين وانه تيصلح لها ميكانيك وبعد تدير له اصلاح السيارات اللهم ان هذا منكر اما مقالة الرمال يا اخي والغريب في الامر واش مقالة الرمال تنزف منها الأطنان ودرت عملية حسابية تقريبية أنني شديت كل كمية وعندي بالصور شحال كيخرج النهار درت لي طروافة يعني ثلاثة مرات لكل شاحنة 41 شاحنة اللي تخرج يوميا وضربت لها كالكيليتها مع المداخل الجامعية اللي هي 13500 درهم سنويا لقيت أنها تفتح الشاحنة بأربعة ريال واش هذا ما عاش 25 متر كاري بأربعة ريال مع العلم انهم تيستعملوا الطريق ديال بالرحمون اللي ما دخلش في طار التحملات اللهم ان هذا منكر انا اللي تنعرف وجهه نقي او تيقول لك هاد الاشخاص اللي في البلاطو انهم مسخرين من طرف حزب ولا من طرف نقابه ولا من طرف الله اعلم تعال تواجه جلس في البلاطو قول اعطيني واحد النهار قريت بعض الصحف من صحيفه مراكش اخباريه على ارض مقسمه ومجزعه الريان وتباع بملكيه مزوره وانك تقول نشرها من عند البياض حسب الجرائد ملي قرينا نشرها من عند البياض ما لقاش ديالو شرها من عند ويش وتنقراو في يعني هاد الشيء تهضر مع كاسي مصطفى عندي وثائق عليه ماشي تهضر بالشفاوي تنجيو تلقى ان الارض تتبيع بملكيه ديال الدراري كبير واحد المنطقه بعيده على المينا بواحد 900 متر ولا 1000 متر وتقول ما عنديش الزيت السري ولا عنده ملكيات. اللهم إن هذا منكر والله العظيم. إلا هناك عيادي خفية تتستر على أخطبوت الوحد. نعم. بصفة عام هناك عيادي خفية في مصطفى. نعم. ربما لا تريد التحقيق وإحنا نطالب مجلس الحسابات الأعلى ليس الجهوي الأعلى أن تفحص الميزانية وتفحص هذا المنكر والله العظيم إلا منكر. نعم. في حين هاد الارقام الهواتف اللي حنا تنحقوا فيهم واللي غادي ندير لهم انا مراسله باسمي الوكيل العام للملك انهم يتوفروا عليهم اصحاب السماسره السمساره ديال الدوار عندهم بعض الخطوط وليس المرشحون وليس الموظفون وابناء الرئيس وعائلته. اللهم ان هذا شكرا بينا احنا بينا بيانات لاي حاجه. نعم. الهاتف عندي 6 خطوط على البيان يعني الرقم الفلاني يستعمله فلان وفلان وفلان وفلان, وفلان. نعم. شكرا لك سي هشام لانه خديتي بطبيعه الحال حقك في المكالمه. ناخذ مكالمه اخيره في هذه الفتره باش ندخلوا للبلاطو نعاود نرجع للضيوف ديالي. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا بك لالا. صافي صافي طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك طول عمركم. خويا الله يخليك انا بغيت نفسر على واحد الارض عندي تما. الاسم الكريم؟ ام احمد. ام احمد. هي في البولات الحمراء. اها. واحد سيدي ابراهيم. فين بالضبط قلتي؟ البولات الحمراء. ايه على حساب واحد سيدي ابراهيم. ايه. شويه عندك واخدينها باش نبنيوها. والبنان ولاد الولاد كبروا والبني باقي ما تطلعش الحق باش نبنيو. نعم. علاش؟ ما عرفتش اخويا. يعني انتم تدفعوا الميس في ديالكم. اخويا حنا مخلصه هي ومكتره وكل شيء ولكن البلان رخصه السكن باقي ما طلعتش. لا انا حيت سولتك يا ام احمد واش دفعتوا الميس في الطلب ديال الترخيص للبناء؟ لا سيدي. ايوا ايوا. وكيفاش بغيتوا تبنوا انتم ما قدموش الطلب؟ راه تحت مباني بني شي كلها عشوائيا وحنا هي السيف الحداوه. دابا واحد المجموعه من الناس ماشي انتوما. ماشي غير انا. هكاك. هي مجموعه من الاراضي بها العشوائيين. وكل عام نمشيو نشوفوها هي هي. انا بغيت استفسار واش الانسان يبني امله عليها ولا يتفرج تصرف اخر. لا لا يعني انا ما عنديش جواب دروك لان حقيقه خصني نعرف الملف كامله. ولكن يمكننا من جواد السؤال لرئاسة المجلس ديال واحد سيدي ابراهيم علاش هذيك المنطقة لم تلقص فيها البني؟ أيه. إذا ممكن شكرا لك لا أم أينا والحمد لله بس فرحنا فرحنا بارك الله فيك شكرا لك بارك الله فيك شكرا لك بارك الله فيك شكرا وحقيقة احنا غوتنا بزاف على هذاك الشنطي قبل ما توفى ديك الطفلة من قبل كانوا تيغوتوا المواطنين في اللقاء المفتوح وكنا تنستمع لهم وكنا وجهنا نداءات كثيرة من هذا المنبر لو يتكلم لا نطق لما كنا نتحدث عنه في هذه 7 سنوات تقريبا على هذاك الشنطي والآن الحمد لله راهو بغى يكمل. ندخلوا للبلاطو نعاودوا نرجعوا لسي شوكولاته هشام اش دار لك؟ الناس تيتهمكم باللي انه ايادي مسخرة انتم ادوات في يد غيركم هما اللي تيسيروكم هما اللي تيقول لكم اش ديروا تيبرمجوكم وتيطلقوكم ديروش داكشي وتتشوشوا على الاصلاح في واحد سيدي ابراهيم وتتوقفوه وتتفتنوه وتتشعلوا العافيه. حنا سي مصطفى حنا لا الاصلاح. نعم. حنا ماشي ضد الاصلاح وكون بان الاصلاح ما غاديش نكون هنايا. نعم. يعني حنا مستعدين للاصلاح وبغينا نوقفوا ونساعدوا ونعاونوا حنا كمجتمع مدني يعني حنا خصنا نساعدوا في الاصلاح ماشي نكونوا ضد الاصلاح. وكل ما بثنا خروقات ما غاديش نجيو. نعم. ما غاديش نتكلم. واخا هو قال لك سي ابو احسان قال لك توعدوا من الجمعيات الكسوله والهزيله اللي ما عندهاش في الخريطه ديال العمل ديالها حتى شي حاجه يعني غير قاعده وصافي وفي الاخر تجي توجه لينا الانتقاد وتقول لينا راه الجماعه ما تدير والو. يعني علاش الجمعيات حنا علاش واقفين؟ لان كانت تهددات من المجلس. نعم. يعني تهددونا وما كان لا دعم لا والو. يعني تيتبين له هنا بان حنا مع احزاب ولا هما كمسؤولين تيجي تيقول لك حنا نتوما خصكم تكونوا معنا يعني ماديا تيجي تيعطي فيها الفلوس يعني يكون معنا ويكون في الصناعه. هكا؟ ايه هادشي مشاهد وكل شيء معروف هادشي والدرجات تقريبا دابا شهر كان رئيس الجماعه تيجمع الجمعيات باش يكونوا في ضمن فيدراليه قال لك تحت حزب الطان ومن شخصيا عيطوا لي 3 مرات انا كرئيس جمعية عيطوا لي ونقول لهم انا لا يعني خصني يكون عندي قانون اساسي اللي فيه تنتحد يعني يخول لي باش نكون انا تحت فيدراليه. انتم مستقلين يعني ماشي احنا تحت نكونوا تحت فيدراليه ولا تحت احزاب ولا شي حاجه. يعني احنا تنساعد المجتمع المدني وبين الاصلاح وبين يعني منطقة الطاهر وتكون اسم على مسمى واحة يعني واحة بمعنى الكلمة نعم. يعني ليست بواحة نعم. والله راقب على ذلك واخا سي مستقيم نفس السؤال طبيعة الحال لأنه ما تتبانوا حتى تطينوا بصداع وانتم اصلا اللي تتحركوه انه كاين الناس اللي من وراكم مصطفى نقول لك نوع على الكلمة متى كان الاصلاح في واحد سيدي ابراهيم باش نكونوا حنا تنهرقوا الاصلاح نعم. الاصلاح ما كاينش في واحد سيدي ابراهيم شنا اول جمعيه والسلطه راه عندها المحافظ ديالها اول جمعيه اللي تتخرج وتتنظم حمله نعم للدستور وعندنا الانشطه ديالنا راه كاينه في اخبار السلطه ان جميع بزاف الانشطه اللي عملنا بها وخرجت الارض الواقع وحتى ان الناس ولاو الان حنا هما المثال ديالهم تيشدوا الانشطه ديالنا وتيعملوا بالانشطه ديالنا تيعملوا بها شوف اختي مصطفى هاد الناس هاد السيد اللي هضر في الهاتف راه باين ولد عم الرئيس كما قال لك هذاك الاخ اللي اتصل فيه هشام وكل شيء تيعرفه فراسك السي مصطفى نهار اول زياره دار السيد الوالي لواحد سيدي ابراهيم تعرضنا ليه حنا اربعه الجمعيات ولا خمسه قلنا له جزاك بخير السيد الوالي راه بينك تعطينا واحد حسنا في الكاتكات والسيد الوالي راه هو باقي على قيد الحياه قلنا له الله يجزيك بخير عطينا شويه من وقتك راه حنا راه مكرفسين في هاد الواحه راه مكرفسين عطينا شويه الوقت قال لك اودي انا راه جيت دوكا درت زياره الواحه هي حنت يلاه شد المنصب ديالو قال لك يلاه بنشوف الواحه اش وقع فيها وكذا هو كان السيد ضريف الباشا هو السيد القايد قال لك غادي ديروا لقاء مع السيد ضريف وغادي تجيبوا الجمعيات وكذا وتجيو تشوفوا شنو هما المطالب ديالكم وانا محباني مستعد فاذا بي تنتلقاو انه بحال اليوم الجمعه استدعانا السيد ضريف جمعنا شكون اللي لقينا السيد مصطفى لقينا اللوبيات الجمعيات اللي منهم هذا الاخ هذا اللي تكلم في الهاتف وتنتحداه وجاو وقعدنا في المكتب ديال السيد القايد ومن هذا المنبر بك واحد الكلمه ما يفوتنيش هاد القايد هاد السيد القايد اللي كاين دروكا شاب رزقنا الله شاب باقي شاب با يخدم جايب التعليمات ديال صاحب الجلاله فراسك اش قالوا لنا السي مصطفى اش نديروا ليه؟ قالوا لنا اجي نديروا ليه شي تفركه فين يمشي في حاله لانه ما بيمشيش مع المجلس وانا هذا الكلام انا تنتحمل مسؤوليته وانه مشاو وزيدوا واحد الجمعيه مشاو انه القايد انه السيد تيبني البناء العشوائي ومشاو وقف عليه السيد القائد هو يدور الله الرئيس هو يقول لي قول لمرتك راه طاحتو حامله ومشاو داروا لها شطات طبيه وقال لك بيتابعوا القائد بالوليد الدراع ديالو وقلت لك فاش جاو الجمعيات وقعدنا حنا في السيد ضريف انه جاو جاب اللوبيات الجمعيه اللي تابعين للرئيس الجماعه وانا نقول واحد القضيه كاين عندي جوج شهود انه عيط لي رئيس الجماعه في القهوه وقال لي جيب بنت تعامل معاك وجبد لي 6 مليون قال لي يا سير بحال قلت لي انا ما تنبيعش الدماء ديال الناس والناس راه كيشهدوا هذه المسؤوليه انا تنتحملها وهذا الكلام تنقولوا وفاجئنا انه جاو شحال جا 12 جمعيه كلها ما كاينه في الوراق هو يقول لي السي الدريس اش خصك نعامس قال لي ما ينقصنا الا العلف الخيول نعامس قال لي خصنا العلف وواحد الجمعيه اش قالت لي قالت لي انا ما وقع والو إلا ديك الغبيره ديال سر الموكاد رشوها لنا وكل حتى واحد والجمعيات ما تيقول لك انت خصك واش واقع تيقول لي ما وقع والو نعمل بخير وعلى خير هو يقول لي السي مستقيم هاد الناس كاع بخير وعلى خير انت خصك قلت له ما خصني والو تبقى خصني والو وانا نخرج في حالتي اش بان لك السي مصطفى اش باقي خصني من فاش الجمعيه من انت راه شوف تولي انت تميز فيهم لا كثيرات كيما كنت تقول نعم قلت له السي القائد ما خصني والو انا ما خصني العلف من الخير خصها العلف عطيهم العلف وخلص السلام عليكم انا كل شيء عنده الخيل وراه دايرين جمعيات ديالهم تيدير لهم تبوريضه شوف شوف السي مصطفى دخل واحد شوف دوك الناس راه تيسمعوا ياك مباشره نعم كاين دروك عندنا حنا مشكل ديال الرموكه ديالك في الطريق نعم ماتنا البنت الاولى تقدم الدري الثاني هادوك كاينين مسؤولين ناس محسنين معروفين دار الضمانه عندنا واحد الارض استثنائيه ديال الدوار وانها ما نعبدها ما والو ما مقداش هادوك الناس شافوا من حالنا وبقينا فيهم قال لك اجي الله يجزيكم بخير عندكم الحكم ها هو حكم لكم المحكمه الابتدائيه والاستئناف حكم لكم بالطريق انا كسي فلان انا مستعد باش نعبد لكم هاد الطريق وندوز لكم كودرون قدروا قلت الدور فإذا بيتي يجي رئيس الجامعة واللو بنت ديالو والنائب ديالو وواحد تقولوا يسير إدريسي تتعمل احنا ما نذكروش أسماء واحد الشخص احنا علاش ملي كنقولوا مثلا ملي تتوجهوا لمجلس الجماعي في صفة الرئيس ماشي في الاسم ديالو تتكلم في هذاك المنصب اللي هو مسؤول عليه تيجي واحد الشخص كينسب راسو انه القاضي وكيل الملك وهذا الشيء كاين 40 تلحق قدام البلاصه تيقولها قال لك انكم ما تدوزوش من هذا الطريق وانتم معاك قدام الناس وصفنا بالاوباش وبالحواله